باب في حمل الجنازة والدفن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه، واللفظ للبخاري وعند مسلم: تقدمونها عليه، وفي لفظ له: قربتموها إلى الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب في شأن أحكام الجنائز، وهي إلى المرحلة الأخيرة، إلى الدار الآخرة أو دار البرزخ، ثم إلى الدار الآخرة. ففي شأن الحكم أو آداب حمل الجنازة، فبعد أن ذكر المؤلف حكم الصلاة عليها وما يتصل بذلك، وقبله التكفين والغسل، فالآن ما ينبغي من حملها ودفنها. ففي هذا الحديث هو عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالإسراع بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. من أهل العلم من حمل هذا الحكم على حملها من المصلى إلى القبر، إلى المقبرة، بمعنى الإسراع والسعي فيها سرعة تناسب الحال، يعني لا تكون سرعة فيها نوع من يعني الإضرار بالميت وأيضا بالمرافقين، ولا يكون مشيا بطيئا. فمنهم من حمل الحكم على أن المقصود به المشي، كيف يكون المشي بالجنازة، وأنه لا يكون مشيا بطيئا لكن رمل، لأن ورد في حديث أبي بكر: كنا نرمل بالجنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رملا، فنوع من المشي. ومنهم من حمل الحديث ليس على أن المقصود به المشي ذاته، بل سرعة التجهيز، سرعة التجهيز من ناحية الغسل، تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها وعدم حبسها، لأنه ورد في بعض الألفاظ من الحديث: لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله. فالمقصود أن لا تؤخر، فإذا تؤكد وتحقق من وفاة الميت فلا ينبغي أن يؤخر لأمر ما. وإن كان في حالات كثيرة الناس يتساهلون في هذا ويحبسون الجنازة لفلان أو فلان أو ما إلى ذلك، أو أخروها إلى اليوم الفلاني أفضل، أو إلى يحملوها إلى البلد الفلاني، إلى مكة المدينة، وهذا كله خلاف السنة، خلاف هذا الحكم الذي أمر بالمسارعة والمبادرة. وهذا أولى، لأنه يدخل فيها أيضا المسارعة في إسراع بحملها، يعني الإسراع بحملها من المصلى أو من البيت إلى المصلى إلى المقبرة، هذا جزء من الحكم، داخل في الحكم. فينبغي المبادرة إلى ما يتصل بالتغسيل والتكفين والصلاة، ثم الحمل إلى المقبرة والدفن، لا يؤخر هذا لأمر ما. هذا الأفضل، هذا هو الأفضل، وهو في مصلحة الميت، إلا إذا كان العلماء يستثنون إذا كان في حال سكتة، فقد يكون أحيانا ما تتحقق الوفاة. ويذكرون أمثلة في عهد الإمام مالك رحمه الله، ذكروا من كف وصلي عليه وعند القبر تبينوا فيه حركة، فتبين أنه لم يمت بعد، وعاش بعدها سنوات، مع أنه يعني تقريبا صلي عليه وكادوا يدفنونه. وأيضا في العصر الحاضر سمعنا حالات مماثلة، حالات مماثلة من 30 أو 40 سنة ذكر من هذا القبيل. فهنا ينبغي إذا كانت الوفاة فجأة أو ما تحقق منها، وإن كان الطب الآن يعني الأطباء لهم دور كبير في تحقيق الوفاة من عدمها. فالحاصل أنه إذا تحققت الوفاة فينبغي المسارعة بجميع الأمور، ومنها الإسراع بالمشي وعدم التباطؤ فيه. فإن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه. فبل بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنها إذا كانت الجنازة صالحة من الخير لا تحبسونه عن حقه في الروضة من رياض الجنة، أفضل من الدنيا وما فيها، فبادروا به حتى يدرك ويتمتع بهذا النعيم الذي أوله نعيم القبر. وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، تضعونه عن رقابكم. فهذا إذا كانت يعني لا يتوسم فيها الخير فالبعد عنها والتخلص منها ومن شرها وبالها. فمهما كانت الحال إذن الإسراع بالتجهيز والإنجاز مطلوب في الجنازة، إما لصالح الميت إن كان صالحا أو لصالح الناس إن كان سوى ذلك.